لكن لما تبقى في جنات الفردوس فكل اهل الجنه تحت كل نعيما سعادة رفاهية كل شيء أعد لك. وبعدين كل معد النزل على قدر مكانته. ولما تروح لكثير تنادي قطه على الأجهزة، ولما تروح لشيء مطفر عامل مضيافة، ولما تروح للعمدة تعامل الدور بتاعه الأولاني يقول له استقبال، لما تروح للمحافظ لك الصراحة، لما تروح للوزير لك حاجة أكبر، لما تروح لرئيس الجمهورية لك حاجة أكبر، فكل معد النزل حسب إيه؟ قدرته وإمكانياته. ما تقولش بقى انا نفسي في الحكم، فانا اقول لك النبي معلش اقبل بقى البديل لان ديت مش مطلوب. كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. مش الفكره دي مش في الحكم كمان في الكذب. يقول لك لا وكنتوا به متشابهه، لا تشبه في الشكل انما مختلفه في الايه؟ وله فيها أزواج من إيه؟ شمال المطهرة، لأن كل النسوان لا يجيبهم إلا الدورة الشهرية يكون يبارشها المجلس بتاعها، تيجي تبتدى تقول لك معذرة عندي عذر، إنما تيجي إيه؟ مطهرة جاهزة 24 ساعة إيه؟ كذا كل يوم مش حاجة 24 ساعة مع ثاني كيلو والأرض، لكن فإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وما فيش ساعات بتعدى عليه. لذلك الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ خالدين فيها لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار. مش كده؟ وعظمة الجنة أن يكون فيها بلوغ. لأن اللي ينزع الواحد إن روحه يتفتح بابا شهر ويقول لك الأيام خلصت هرجع تاني بالناموس والدبان مش كده والحرة ولا كده كان في المتعة لا. لكن تخيل كده ما يجيش هذا التعيين يقوم يشعر بالليل بالسعادة، فعشان ربنا يطمنك يقول لك خالدين فيها. طب في حاجة أحسن منها؟ يقول لك لا، لا يبغون عنها حولا، يعني لا يتحولون عنها ولا يبقون عنها بديلا، لأن فيها كل النعم التي تتمناها والتي لم تقطر على قلبك مصداقا لقول النبي الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك. طب نجري سريعا، كلما كان البحر مدادا لكلمات ربي. ده انا ممكن اكتب القرآن بكتك المية واكتب القرآن بجلد المية كده؟ حفظ. يعني لو عاوز املاح ده حفظ وبص فيه جلد كده واكتب المصحف ده كده، مش ممكن يدوب جلد المية تخليني اكتب المصحف ده كله؟ ممكن ولا مش ممكن؟ لكن انت عشان هيك القرآن بيقول كلما كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. الله، اذا القضية هنا مش مجرد كتابة كلمات القرآن، انما المقصود هنا اسرار القرآن وما فيه من معاني خفية. نعم نعم. فرق بين البحر والنهر كمان. خلي بالك. نعم. لا لا البحر جزء من النهر، النهر فرق. نعم. والبحر فرق. نعم. خلاص؟ وبعدين لكن لا تجري من تحتها النهر، ما كانش تجري من تحتها البحار، لأن النهر دائما هو شفآنه أكبر وماؤه أعظم من البحر. الله الله. عندنا نقول إيه؟ نهر النيل، إنما عندنا نقول بحر أبو الأحمر، يعني البحر ده واخد منين؟ من النهر، يبقى النهر أصل والبحر إيه؟ فرع. فبيقول لك كلما كان البحر مدادا لكلمات ربي، هل المقصود بمدادة الكلمات اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ لأن هي كثيرة شوية، مية قد كده ليه تدق القرآن كله؟ لكن تعالى العلماء قالوا أن القرآن له ظاهر وله 70 باطن. له ظاهر وله إيه؟ فلك تكون نهيته، مش تكون تفسير القرآن. وده يقول كلام، وده يقول كلام، وكلهم مشركون في معاني القرآن. يبقى القضية مش في نافع اللفظ نفسه، إنما ما فيه من أسرار الله الخفية. يبقى كل لو كان البحر لنافع في كلمات ربي لنبي البحر، مش بحر واحد كلام. ولو جئنا بمثله مددا، ولا في سورة لقمان، ولو أننا في البحر، ولو أننا في الأرض من شجرات الأقلام، يعني كل أنواع الشجر حولناها لأقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله تعالى. إن الله عزيز حكيم. طب الآية الأخيرة بقى عشان كده سورة مني، نشوف الآية الأخيرة بتقول إيه؟ كان مبسوطين الثورة على المدرسة عالم ويتكلم معاه يعني القرآن، سماعه الشيء وتعلم معاني القرآن الخفية شيء عظيم. ممكن تسمع قرآن بس أنت مش حاسس بالإيمان اللي فيه، فإحنا بنتحرك في الجيش لأن إحنا ما بنقدرش نخش جوه، لأن ده بحر عميق. Thank you. بيلاقي نفسه الاكله اللي كانها ما شاء الله قد كده. لكن سيدنا النبي كان يقضي حاجته وحين يكون واقفا لا يجد اثرا لذلك على الارض، فكل ما يخرج منه الارض تبتلعه. Oh. هو فاز بسام الكلمة ولتيب وطيب وطارق نجيب قال الدكتور عبد الفتاح الفاروقي. وأشكر لمن أتى أثناء التلاوة فضيلة الطارق الشيخ السيد محمد علي راشد. وعلى فكرة دي لسه تفضل كلمة بدأت تفضل في اليوم نسمع لبكرة إن شاء الله.